الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، سبحانه سبحانه بهرت عظمته قلوب العارفين، وظهرت بدائعه لنواظر المتأملين. نصب الجبال فأرساها، وبسط الأرض فدحاها، وأرسل الرياح فأجراها. الملائكة من خشيته مشفقون، والرسل من هيبته خائفون، والجبابرة لعظمته خاضعون، له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا مغيث بحق إلا الله، ولا مفرج كرب إلا الله. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى وإليه المفزع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقير يمنع. حاش لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق، ومن به أستشفع. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، ذاك الشفيع مقامه المحمود، ولواؤه بيد العلا معقود. فإذا توافد للحساب وفود، قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة في الله، يروي ابن إسحاق في تاريخه عن ليلى بنت حثمة زوجة عامر بن ربيعة، وكانت هي وزوجها ممن هاجر الهجرتين. تقول ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة وهي تحكي قصة هجرتها الأولى: والله إنا لنترحل من أرض الحبشة، وقد خرج عامر زوجي في بعض حاجاتنا، إذ أقبل علي عمر بن الخطاب فوقف أمامي وكان على كفره، فنظر إلي وقال: يا أم عبد الله، إنه للانطلاق؟ قالت: نعم، نخرج إلى أرض من أرض الله، فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا مخرجا. تقول ليلى أم عبد الله: فسمعت من عمر وهو يقول: صحبكم الله، ورأيت منه رقة وعطفا لم أكن أراها من عمر الذي كان يعذبنا ويشتد علينا. ثم مضى عمر، وعاد عامر من حاجته، وحدثته ليلى، قالت: يا أبا عبد الله، لو نظرت إلى عمر حين وقف علي فسألني لقد رأيت منه رقة لم أرها من قبل، حتى رأيت في وجهه الحزن على خروجنا من هذه الأرض. فنظر إلي وقال لي: يا أم عبد الله، هل طمعت في إسلامه؟ يعني أنت عندك أمل في أن يسلم عمر؟ قلت: نعم، ولما لا يسلم؟ فقال عامر بن ربيعة زوجها: لو أسلم حمار آل الخطاب ما أسلم عمر. قالها يأسا من عمر، يعني لو كل الناس أسلمت عمر لن يسلم. لماذا؟ عرف بشدته وببطشه وبشدة أذاه على المسلمين، فقال هذه الكلمة يائسا منه. أنت وأنا كم مرة قلت لنفسك هذه الكلمة: لو تغير كل الناس ما تغيرت؟ أنت مع ولدك العاصي الذي دعوته للعبادة مرات ومرات، حين يئست منه ماذا قلت؟ قال: دعك منه، لو تغير كل الناس ما تغير هذا. مع صديقك في العمل الذي رأيته يقترف الذنب ويعتاده الفينة بعد الفينة، كم مرة قلتها؟ لو تغير كل الناس ما تغير هذا. أنت مع نفسك اعتدت على ذنب تفعله منذ سنوات، لك تاريخ مع الذنب، كم مرة حاولت أن تقلع عنه، فلما هممت بالإقلاع عنه قلت أنت تفعله منذ 20 سنة، لا تؤمل في التوبة ولا تؤمل في التغيير، فجعلت على نفسك قيدا أن تعيش مقيدا بهذا الذنب حتى تقف بين يدي الله. كلمات اليأس هذه تخرج أحيانا من ألسنتنا وتقيد قلوبنا، فتجعلنا نسير ونحن أسارى للشهوات، أسارى للذنوب والمعاصي. لكن العبد المسلم حين يتعامل مع الذنب بفقه وبوعي، ويدرك أن الذنب قد يكون سببا للقرب، ذنب قد يكون سببا للقرب، حينها لا يدخل إلى قلبه أي يأس. كيف يكون الذنب سببا للقرب؟ ذنب أعتاده وآتي به وتقول يكون سببا للقرب؟ بل أقول لك قد يكون ذنبك سبب لانطلاقتك وسبيل لرفعتك. كيف؟ يقول ابن القيم: إن الله إذا أراد بعبده خيرا ألقاه في ذنب يكسره. يلقيك في ذنب يكسرك، لأنك لو كنت دائما على الطاعة، بعض الناس قد اغتروا بطاعتهم وانتكسوا في نهاية حياتهم: لقد صليت وحججت بيت الله أكثر من مرة، ويباهي بطاعته، فيدخل الغرور إلى قلبه فيفتن في دينه ويتكاسل عن الطاعة. لكن قد يكون الذنب سببا للقرب، حين تقع في الذنب فتندم على هذا الذنب، فتنوي الانطلاق، فتعمل على أن تثقل الميزان وتستغفر مما كان، حينها يكون الذنب سببا للقرب إلى الرحمن. هذا من رحمة الله. لذلك لما سألوا علي، علي كان يقول: خياركم كل مفتن تواب. مفتن يعني يقع في الذنب ثم يتوب. فقيل له: يا علي، فإن عاد يعني وقع في الذنب؟ قال: يستغفر الله ويتوب. قيل له: فإن عاد مرة أخرى؟ قيل: يستغفر الله ويتوب. فقيل له: حتى متى؟ حتى متى يستغفر ويتوب؟ قال كلمة رهيبة عجيبة، قال: حتى يكون الشيطان هو المحصور. يعني حتى يكون الشيطان أشد حسرة على توبتك ثم تكرارها مرة بعد المرة، حتى يكون الشيطان هو المحصور. أليس ربنا يقول في كتابه: إنه كان للأوابين غفورا؟ إنه كان للأوابين غفورا. فرسالة أبعثها إلى كل يائس. وما أكثر ما يأتيني أناس يسألون: أنا أفعل الذنب ثم أتوب ثم أعاود فعله مرة أخرى، كم عاهدت الله مرات ومرات ثم رجعت في عهدي وانتكست وغلبني الشيطان. أقول لك: عد لآخر نفس في حياتك، عد، اقهر شيطانك، لا تيأس. لماذا؟ لأن الذي خاطب النفس البشرية يعلم أن نفسك ستغلب عليها الشهوات والشبهات. ما دامت روحك فيك فلا بد أن يكون الشيطان معك، ما دامت الشهوات فيك فلا بد أن تنازعك الشهوات مرة ثم مرة. لكن الأولى لك أن تنتكس، أن تستسلم؟ لا، الأولى لك أن تعود. إن الذي خاطب النفس البشرية يعلم هذه الحقيقة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. انتبه لهذا الحديث: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني يقلع عنه ويتوب ثم يعود إليه مرة أخرى. وما من عبد مؤمن إلا وله ذنب مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ذنب تتوب منه تنساه، تجد نفسك غلبتك مرة أخرى واقترفته، أنا في الصلاة منذ 10 سنوات أحافظ على أذكاري، معركتك مع الشيطان قائمة لن تنتهي، لن تتوقف منذ ولدت حتى تموت. لقد جاء إلى الإمام أحمد وهو في فراش الموت وأراد أن يفتنه، قال صلى الله عليه وسلم: إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب وهو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. لكن اسمعوا ماذا قال. قال: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. دي صفة المؤمن، الفتنة تحيطه والذنب يحاصره، فإذا وقع فيه تاب مفتنا توابا. طيب النسيان، ينسى، نعم ينسى العهد الذي قطع، يا رب والله هذه آخر مرة لن أعود، ثم يعود نسيا. لكن ماذا يفعل؟ يستسلم؟ قال: لا، إذا ذكر، إذا ذكر الله وكان يخشاه، ذكر الله فأعلن التوبة وأعلن الندم مرارا وتكرارا. لكنه لا يعامل الله عز وجل معاملة الماكرين، يقول: طيب أقترف الذنب ثم أعود، الشيخ قال كده والنبي قال كده. لا، قد تأتيك المنية وأنت على الذنب لا تدرك، لكن إذا وقعت وغلبت عاود مرارا وتكرارا ولا تيأس. لي تاريخ قديم مع الذنب، أنا أفعله منذ 20 سنة أو 30 سنة. لا تيأس مهما كان تاريخك، مهما كان تاريخك مع الذنب. لما كان يوم فتح مكة ذكرت لنا كتب التاريخ سيرة 4 نفر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة أمن جميع الناس في مكة إلا أربعة نفر وامرأتين. قال: إذا وجدتموهم وقد تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم، يعني لا تقبلوا لهم توبة. أربعة؟ من هم هؤلاء الأربعة؟ كان أولهم عبد الله بن خطل. ما قصته؟ عبد الله بن خطل أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، أعلن إسلامه، فوثق النبي صلى الله عليه وسلم به واستعمله على مهنة عظيمة، أن يجمع الصدقات. ثم أخدمه رجلا من الصحابة في رفقته، يعمل معه تحت إمرته. خرج عبد الله بن خطل يجمع الصدقات ومعه صاحبه، وقبل أن ينام أمر خادمه هذا المسلم أن يصنع له طعاما. فلما فاق من نومه قام فلم يجد الطعام قد صنع، فأخذ يعاقبه حتى قتل مسلما. فوقف مع نفسه قال: قتلته، إن عدت إلى محمد فالقصاص فيقتلني به. فماذا فعل؟ ارتد عن الإسلام، خرج من دينه. وبعد أن خرج وارتد أخذ إبل الصدقات وما معه من أموال وسرقها وعاد إلى مكانه، ثم أخذ يكتب شعرا يهجو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عنده جارية، فكلما أنشد شعرا يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الجارية أن تغني هذا الشعر حتى ينتشر بين الناس. فلما كان يوم فتح مكة اجتمعت عليه عدة جرائم، اجتمع عليه ردة وقتل وسرقة وهجاء وسب لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل الصحابة مكة وأعطى النبي الأمر لم يدرك هذا العاصي أن يتوب، فقتله سعيد بن حريث وهو يطوف بالكعبة، قتل. هذا واحد. الثاني رجل يسمى مقياس بن أبي صبابة. مقياس كان له أخا مسلما وهو على كفره، لكن أخاه كان مسلما، كان يسمى هشام بن صبابة، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق في السنة 6 من الهجرة إذا برجل من الأنصار مسلم أخا له يقتله دون أن يعرفه هو في المعركة، قتل خطأ. فماذا يفعل الكافر؟ احتال حيلة. لقد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن إسلامه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ دية أخاه، فأخذ الدية، لكنه جاء في ليل وجاء على القاتل لم ينسى الذي قتل أخاه من المسلمين حتى ولو كان خطأ، بعد أن أخذ الدية فجاء على هذا الأنصاري فقتله سرا ثم هرب وأعلن كفره، فلما كان يوم مكة قتل. قيل أنه قتل بين الصفا والمروة. الثالث من هؤلاء رجل كان من كتبة وحي رسول الله، أسلم وكان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ ما نزل على قلب رسول الله فيكتبه، لكنه ارتد. كاتب وحي ويرتد؟ نعم. هي رسالة تقول لك إذا كنت في طاعة وأكثرت من الطاعة فعش وأنت تخاف أن تفتن عن دينك، وإذا كنت عاصيا فعش وأنت ترجو الله عز وجل في أن يتوب عليه، لأن العبد المؤمن يعيش بين أمرين، بين الخوف وبين الرجاء. أسلم، كتب الوحي، لكنه ارتد. قال النبي إذا وجدتموه فاقتلوه. اسمعوا قصة هذا الرجل العجيب. لما أمر النبي بقتله كان هذا الرجل ذكيا، فبادر إلى صحابي من صحابة رسول الله، إنه عثمان بن عفان، كان أخا له في الرضاعة، كان يرضع معه، فجاء إليه وطلب منه أن يستأمنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا عثمان ما كان بيني وبينك من رضاعة وما بيني وبينك من عهد، فهلا أمنتني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وافق عثمان وجاء إلى مجلس رسول الله ومعه عبد الله بن أبي السرح. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس أصحابه قال يا رسول الله لقد جئتك أطلب الأمانة لعبد الله فهو أخا لي في الرضاعة. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا ولم يجب، سكت ما رد عليه. وبعد أن مر الوقت قال أمنته، أخذه عثمان وخرج عبد الله بن أبي السرح بصحبة عثمان فرحا مسرورا لأن النبي أعطاه الأمان. وبعد أن خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أليس منكم رجل رشيد حين صمت كان يقوم إلى هذا فيقتله؟ فيش واحد فيكم فكر لما أنا سكت معناه لم أعطيه الأمان كان يقوم عليه ينقض عليه فيقتله؟ فقال الصحابة يا رسول الله هل أومأت إلينا، يعني أشرت إلينا، لو أشرت إلينا. اسمعوا ماذا قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين، ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين يعني غدار. خرج عبد الله بن أبي السرح. أنا تأملت القصة، ماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي السرح؟ أراد أن يقتله وألا يقبل له التوبة، لكن من الذي يستطيع أن يقف أمام توبتك إذا أراد الله لك حتى لو كان رسول الله؟ لقد خرج عبد الله بن أبي السرح فأسلم وعاد إلى إسلامه وحسن إسلامه، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي عبد الله بن أبي السرح، فاستأمنه عمر وعينه واليا من بعض ولاته. ولما مات عمر ورؤي منه حسن إسلامه استعمله عثمان ولاته في ضمن ولاته. يقول ابن إسحاق وأنا أقرأ القصة يقول ومات عبد الله بن أبي السرح وهو ساجد بين يدي الله في صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقتله، وسكت النبي طويلا وهو لا يريد أن يقبل منه، لكن من الذي يستطيع أن يقف أمام إرادة الله؟ إنها رسالة لنا أن نحسن الظن بالله. رابع هؤلاء رجل اشتد على رسول الله في الإذاء، والده كان أعدى عدو لرسول الله. من هو؟ عكرمة ابن أبي جهل. تعلمون ما فعل أبوه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أشد أعدائه، إنه ظل على شركه حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. فلما دخل أخذ خيله وولى هاربا وركب البحر وهو لا يريد أن يتوب ولا يريد أن يدخل في الإسلام، إنه مصر على كفره. لكنه لما ركب البحر وركب السفينة وأراد أن يولي هاربا أدركتهم عاصفة وهم على متن السفينة. رسالة تأتيه من الله ستغير حياته. إذا بصاحب السفينة يقول لمن على السفينة: لا نجاة لكم الآن إلا أن تخلصوا لله، فلن تغني عنكم آلهتكم شيئا. إذا أردتم النجاة الآن تخلصوا لله. فقال عكرمة ابن أبي جهل: إن كان لا ينجيني في البحر إلا الإخلاص لله، فلن ينجيني في البر إلا الإخلاص له. إن لله عهدا علي إن عافاني من هذا الموقف أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده فلأجدنه غفورا رحيما. فعاد ونجاه الله، وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وقبلت توبته. يقول ابن إسحاق: وبينما هو يسير في المدينة ينظر إليه المسلمون فيقولون: أتدرون من هذا؟ إنه ابن أبي جهل. فإذا برسول الإنسانية يقول لهم بعدما قبل توبته: لا تسبوا الأموات فإن ذلك يؤذي الأحياء، لا تسبوا الأموات فإن ذلك يؤذي الأحياء. فيسلم عكرمة ويحسن إسلامه وتحسن توبته ويعيش بعد موت رسول الله مجاهدا، حتى كان يوما يرموك اشتد القتال بالمسلمين تحت إمرة خالد، فإذا بعكرمة ينزل من على فرسه ويكسر غمض سيفه ويدخل ويثخن في المشركين القتال وهو يصر على أن يلقى الله. فيبادره خالد بن الوليد فيقول له: يا عكرمة ترفق بنفسك، فإنك إن قتلت سيكون ذلك شديدا على المسلمين. فيقول: إليك عني يا خالد، إليك عني يا خالد، لقد كانت لك مواقف مع رسول الله، أما أنا وأبي فقد كنا أشد الناس على رسول الله، فعسى الله عز وجل أن يرى مني خيرا في هذا الموقف. فيدخل وينادي: من يبايعني على الموت؟ فيبايعه عمه الحارث، ويدخلون في القتال، فيقع عكرمة شهيدا. فلما فتحوا جسده لينظروا فيه وجدوا في جسده 70 ضربة بالسيف والرمح، ولقي الله عز وجل شهيدا. وكان صلى الله عليه وسلم يريد به بداية أن يموت على الكفر كما أمات أباه، قال: اقتلوه لا تسمحوا. لكن إرادة الله تعطينا أن نحسن الظن بالله، مهما عظمت ذنوبنا نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. إن جابر يحدث حديثا سمعه من رسول الله، والحديث في الصحيح، يقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته وهو يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. أحسن الظن بأن الله سيقبل توبتك، أحسن الظن بأنك من أهل الجنة، أحسن الظن بأن الله عز وجل سيرفع في الجنة درجتك. أنت تتعامل مع رب كريم، رب رحيم، فإياك أن يتطرق اليأس إلى قلبك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأخ الحبيب، كأنها رسالة أريدها إليك وأبعثها إليك. لا تيأس مهما كان تاريخك مع الذنب، لا تيأس وإن أدبرت عنك الدنيا وكنت مقبلاً على الآخرة، يعني لو رأيت من نفسك أنك ستموت وقد اقترب موتك وكنت حديث عهد بذنب، لا تيأس في أن يتوب الله عليك. كان أبو هريرة يجلس بين أصحابه فيسألهم سؤالاً، يقول لهم: حدثوني عن رجل مات فدخل الجنة وهو لم يصلي لله صلاة واحدة. رجل مات ودخل الجنة لم يصلي ولم يسجد لله سجدة واحدة. فكان الصحابة إذا توقفوا قال أبو هريرة: إنه أصيرم بني عبد الأشهر، عمرو بن ثابت. لما كان يوم أحد وخرج الناس للقتال مع رسول الله، كان عمرو بن ثابت الأصيرم هذا مصر على شركه، لم يدخل في الإسلام. ولما خرج الجيش قرر لحظة أن يتوب وأن يرجع، حمل سيفه وخرج وأخذ يقاتل في صفوف المسلمين حتى أثخنته الجراح فوقع، وجيء به جريحا نظر إليه المسلمون فقيل له: يا عم، ما الذي جاء بك؟ رغبة في الدفاع عن قومك أم رغبة في دين الله؟ قال: والله بل جئت راغبا في دين الله، آمنت بالله وشهدت أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحه، جاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل الجنة، إنه من أهل الجنة. لا تيأس، لأن عطاء الله موفور، ولا يستطيع أحد أن يدفع عنك عطاء الله. حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهو يبعث فينا الأمل، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: عرفوه ذنوبه صغارها واخفوا عنه كبارها، يعني لا تخبروه بالكبائر التي فعلها، فقط الصغائر. ثم يحدث فيقال: أتذكر ذنب كذا وكذا في يوم كذا؟ فيقول: نعم، وهو مقر لا ينكر، لكنه في قلبه كما يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يروي أبو ذر، لكنه في قلبه مشفق أن تظهر الذنوب الكبار الكبيرة اللي كان بيفعلها. فالصغيرة مقر ولكنه يخشى الكبيرة. فإذا به يسمع النداء وهو يقال: أبدلوه مكان كل سيئة حسنة، مكان كل سيئة حسنة. كيف؟ كيف مكان كل سيئة حسنة؟ لعله تاب قبل أن يموت ولا يدري أحد، الكل حكم بأنه على المعصية، بأنه من الهالكين، لكن رحمة الله سبقت في النظر إليه قبل أن تسبق نظر الناس إليه. انتبه، قال: عرفوه ذنوبه فيعرف، اخفوا عنه الكبار، يخفى. لكن العبد لما سمع الله يقال وهو يقول: أبدلوه مكان كل سيئة حسنة، ماذا قال؟ قال: يا رب، إن لي ذنوبا لست أراها هنا، يعني يريد أن يظهر الكبيرة، إن لي ذنوبا لست أراها هنا، بعدما كان يخاف من أن تظهر، فلما رأى رحمة الله أراد أن تظهر حتى ولو كانت كبيرة. يقول أبو ذر: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني ضحك من موقف هذا العبد، بعدما كان يخاف من الذنب ويسأل في نفسه أن يخفى عنه هذا الذنب، أصبح يتمنى ظهوره لما رأى من رحمة الله. فلا تيأسوا أنفسكم، ولا تحكموا على أولادكم، ولا على أصدقائكم، ولا على قريب لكم بأنه من العصاة وبأنه من الهالكين. ابعثوا الأمل في نفوس اليائسين، ابعثوا الأمل في نفوس المذنبين، عسى الله عز وجل أن ينظر إلينا نظرة رحمة فلا نشقى بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم تب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا، إنك أنت الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.